يقول ما هو سبيل الخلاص من المعاصي؟ التوبة. التوبة سبيل الخلاص من المعاصي أن تتوب، وإذا أذنبت أن تتوب، وإذا أذنبت أن تتوب. فهذا حال ابن آدم، قد كتب على كل إنسان حظه إلى المعصية، فمن وقع في معصية فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.